ومن قال ان الثنتين وسبعين فرقه كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن المله فقد خالف الكتاب والسنه واجماع الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين بل واجماع الائمه الاربعه وغير الاربعه فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقه يعني لما نقول هؤلاء من الاثنين وسبعين فرقه او جماعه معينه ده مش حكم عليها بالايه بالكفر وانما حكم على الجماعه انها ايه خالفت ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه واضح الكلام ولا لا نعم امرها الى الله ولكن بنحكم عليها انها خالفت منهج اهل السنه والجماعه فليس معنى اننا حكمنا عليها بانها مخالفه لمنهج اهل السنه والجماعه وبانها من الجماعات الناس وشو بقى التعبير اسمه عند العلماء الجماعات ايه الناريه لانه قال كلهم في النار فمعنى كلمه جماعه ناريه يعني متوعده من الله بالنار والتوعد بالنار ما هو متوعد الزاني بالنار وتوعد السارق بالنار اصحاب المعاصي الكبائر توعدوا بالنار فيصبحوا من اهل الوعيد مش كده ولا لا من اهل الوعيد وكذلك اصحاب هذه الفرق يعدوا من اصحاب الوعيد وان كانوا اخطر ممن قام به الكبائر التي هي معاصي مجرده واضح الكلام ان شاء الله يبقى بنعيد الكلام ده وبنزيد فيه وبندمجه حوله حتى يكون مرتكزا وطالب العلم على ذكر منه حينما يحكم اهل العلم على طائفه من الطوائف او جماعه من الجماعات انها ايه من الثنتين وسبعين ايه فرقه فكونوا على ذكر لهذا نعيد كلام شيخ الاسلام ومن قال ان الثنتين والسبعين فرقه كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن المله يقول هذا الكلام فقد خالف الكتاب والسنه واجماع الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين بل واجماع الائمه الاربعه وغير الاربعه فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقه وقد بين الحديث ان الفرقه الناجيه هي ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه وهم السواد الاعظم في حديث اخر وفي روايه اخرى المجتمعون على امام يحكم بالكتاب والسنه وهي الجماعه في روايه ثالثه والمراد بها جماعه المسلمين المجتمعين على امام يحكم بما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه ومن ثم فليس بين روايات الحديث اختلاف وانما روايات الحديث يفسر بعضها ايه بعضا فطاره يقول الجماعه وتارة يقول ما انا عليه واصحابي وتارة يقول السواد الايه الاعظم وكل ذلك لا يخالف بعضه بعضا بل يفسر بعضه بعضا اما الامام احمد بن حنبل فقد فسر الطائفة الناجية بقوله ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم لان عقيدة اصحاب الحديث هي عقيدة من عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة الاصحاب وطبعا لما بنقول اصحاب الحديث لا تظنوا ان الائمه الاربعه قد خالفوا عقيده اصحاب الحديث فكما تعلمون احنا بنشرح عقيده مين الامام الطحاوي والامام الطحاوي كان مذهبه ايه حنفيا فهذه عقيده الامام من ابي حنيفه النعمان مش مع انه كان من اهل من علماء الراي ومن ائمه الراي ومع ذلك عقيدته كانت عقيده مين عقيده اهل الحديث عقيدة أهل السنة والجماعة الأئمة الأربعة لما بنيجي نقول احنا لما بنيجي نتكلم ونقول مثلا ايه هذا حنفي هذا شافعي هذا حنبلي هذا مالكي الكلام ده في الفروع الفقهية أما العقيدة فإن الأئمة الأربعة كانت عقيدتهم عقيدة مين؟ عقيدة الصحابة الكرام فقول الإمام أحمد إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم ويقول القاضي عياض انما اراد احمد اهل السنه والجماعه ومن يعتقد مذهب اهل الحديث مش معناه ان هم اهل الحديث اهل الحديث بس اللي هم كانوا اشتغلوا يعملوا رواه لا يقصد من كان يعتقد اعتقاد اهل السنه والجماعه وقول الامام احمد على هذا التفسير يلتقي مع ما بيناه لان اهل الحديث كان اعلم الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فهذا احدهم يقول

إن العقل تعقل وعرف أن هذا رسول من عند الله يسلم العقل له إيه؟ نفسه ويصبح العقل تابعا للرسول، لأن هذا رسول من عند الله. نعم خلاص العقل اقتنع بهذا، نعم نظر في المعجزات وفي الآيات، نعم عرفت أن محمد رسول من عند الله، نعم وأنا تيقنت بهذا. يبقى العقل حينئذ يسلم نفسه لهذا الرسول حتى يمر به إلى شاطئ السلامة. فما يجيش العقل في كل مسألة ويقول للرسول إيه؟ لا اقنعني الأول، اقنعني الأول أنت ألغيت هنا كونه إيه؟ رسول. وعاد هذا الأمر على الأصل بالإبطال لأنك ألغيت عليك بعد كده. خلي بالك زي ما تعرضنا لمثل هذا الأمور، لمثل هذه الأمور قديما. ولذلك قلنا وقال أئمتنا وشيوخنا إن العقل الصريح يوافق المنقول الصحيح، وإذا حدث تعارض بين المعقول وبين المنقول يبقى احتمال من احتمالات، في تعارض بين المعقول وبين المنقول. إما أن يكون المنقول غير صحيح زي الخرافات والأحاديث المكذوبة والإسرائيليات، وإما أن يكون المعقول إيه؟ غير صريح موشوبها بالنسبة لك، أنت تظنه معقولا وهو غير معقول، بدليل ان العقلاء يختلفوا، ده يقول لك لا انا وجهة نظري كذا، وده يقول لك انا وجهة نظري كذا، فحينئذ الحق مع من؟ يبقى العقول هنا تعارضت، مش كده ولا لا؟ تعارضت فتفاقطت الاقوال فلم يصلح ايها لان يكون مقدما على الاخر. يبقى هنا ده مش معنى، لانه لو معقول صريح العقول مش هتختلف فيه، امور ما فيش الواحد زائد واحد يساوي اثنين، مش كده ولا لا؟ ولذلك يقولون ان الشريعه لا تاتي بمحالات العقول، وانما الشريعه تاتي بايه؟ بمحارات العقول، لا تاتي بالمحال، الشرع لا يجيش بالمحال. ولو العقل ظله محالا يبقى خطا عند العقل، مش كده؟ لان الذي خلق العقل وجعله ميزانا هو الذي انزل النقل سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك يقولون ان الشريعه لا تاتي بمحالات، بمحالات يعني ما تحيله العقول، ما تجيش بالشريعه، وانما الشريعه تاتي بمحارات العقول، ما يحار فيه العقل. العقل يحار ولا يصل، لان له حدود تاتي عقل، لان العقل سمي عقلا من العقال الذي يربط الجمل ما يخلوش يشط، مش كده ولا لا؟ عشان الجمل يطربط فتعقله ويسمى معقولا، واخد بالك؟ عقل. فالعقل رباط يقف بك عند حدك، ولو فك هذا الرباط يصبح الانسان ايه؟ مجنونا من اشعاعك. فالعقل يربطك وقفك عند حدك حتى لا تجمعك كالبهيمه الجامعه، فالعقل عقال يقف بك عند حدك. فان يفك الانسان عقله والرباط الذي ربطه ويسيح الكون عشان يصل الى كل شيء، لا دي حدود مش قادر توصل لغيرها، ربنا حدد لك حدود، وإلى العقل يستطيع أن يصل إلى خارج حدود ما حدده الله عز وجل أبدا. ولذلك يقولون المعقول الصريح لا يخالف المنقول الإيه؟ الصحيح. وإن حدث تعارض إما أن يكون المنقول غير صحيح، وإما أن يكون المعقول إيه؟ غير صريح. فالعقل دائما يكون تابعا للنقل طالما انك اعتقدت ان هذا رسول من عند الله صلى الله عليه واله وسلم. فالاعتماد على المعقول في اخذ العقيده والدين وترك الاستدلال بالمنقول بدعه خطيره تجعل فرقا من الفرق تبتعد عن الصراط المستقيم وتناوئ الفرقه التي جعلت امامها الرسول صلى الله عليه واله وسلم. خامسا الطعن في علماء اهل السنه، والكلام ده لما نحاول ان احنا نفصله تفصيل برضه سريع ونضرب عليه امثله، نقول هذه الفرق انت تبقى الفرقه فرقه مناوئه لاهل السنه ومن الثنتين والسبعين فرقه ان اتبعت هواها. ومما يدل على ذلك انهم لا يتعرفون الى الحق الا من خلال كلام القواد والمنظرين، ولا يخرجون عن ذلك. ولو انهم راوا الحق وعرفوه مع غيرهم لا ياخذوه، عرف الحق لا ياخذوه به. لماذا؟ لانه لم يصدر عن الحزب او عن الجماعه

فلما نجمعوا على ماذا؟ يقولك على التوحيد، على لا اله الا الله، حتى ولو كانوا لا يعرفون هذا التوحيد، ان كانوا ياتون شركيات مخالفه لاصل كلمه التوحيد الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. كذلك من المسائل العظيمه التي خالف فيها الرسول عليه الصلاه والسلام اهل الجاهليه دعوته صلى الله عليه وسلم الى الاجتماع وعدم التفرق والتنازع، حيث ان اهل الجاهليه كانوا متفرقين الى احزاب واديان واهواء، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهل حال الجماعات التي تحزبت ووقعت فيما خالفت فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه الله: كل حزب بما لديهم فرحون؟ فهذه المسائل التي خالف فيها الرسول اهل الجاهليه، كان اهل الجاهليه يرون السمع والطاعه لولي الامر مجلة ومهانة، وان الفضيلة في مخالفته وعدم الانقياد له، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وامرهم بالصبر على جور الائمة والسمع والطاعة والنصيحة لهم، وغلظ في ذلك صلى الله عليه وسلم، غلظ في هذا الامر. فاذا وجدنا جماعات لها بيعات مستقلة للامراء وللقوات، وليس عندهم سمع ولا طاعة لاولياء امور بلادهم، بل يستغلون المنابر في إثارة الفتن والقيام على الولاه، ولا يدعون لولي الامر بالصلاح كما كان هذه السلف الصالح، بل ربما وقع منهم عكس ذلك، فان هذه من علامات اهل الاهواء والبدع. هذه المسائل التي ذكرناها هي اعظم القواعد والاصول التي دعا اليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتى بها الائمه ولا الناس المتكلمون من عند انفسهم، بل قال ابو هريره رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فاين نحن من الدعوه الى التوحيد ونبذ الشرك واهل الشرك، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من ولاه الله امركم. ثلاث اصول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يرضى لكم ايه؟ ثلاثه: ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من ولاه الله امركم. ويكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. والحديث رواه الامام مسلم في صحيحه. فهذا الحديث يعتبر فيصل للتفرقه بين اهل الحق وبين الجماعات التي تخالف اهل السنه والجماعه. وانظروا: ان الله يرضى لكم. فرضا الله عز وجل انت تسعى اليه، ان تسعى الى مخالفه رضا الله سبحانه وتعالى. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الثلاثه ويجعلها اصولا، الا يجعل ذلك كل مسلم يقف ليرى نفسه هل هو في خندق السنه ام في خنادق مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومن المسائل التي خالف فيها الرسول عليه الصلاه والسلام كذلك اهل الجاهليه، ان اهل الجاهليه كان دينهم مبنيا على اصول اعظمها التقليد. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. وهذه الكلمه النفيسه التي ننطق بها بين يدي خطبنا ودروسنا: ان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها. فهل هذه الجماعات الموجوده في زمان الناس اليوم سلكت مسلك اهل الجاهليه في قضيه التقليد للاباء وللساده وللرؤساء وللامراء وما شاكل ذلك، ام انها تجعل الاذان ثم ذكرنا ان من المسائل التي خالف فيها الرسول عليه الصلاه والسلام اهل الجاهليه ان دينهم كان مبنيا على التقليد. فهل وجدنا الجماعات التي تحزبت وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلكت مسلك اهل الجاهليه فافرادها لا يخرجون البته عن قول المنظر

الذي لم يرى في ارض الله تحصرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءات كل القرآن يعني الى قراءتهم يبقوا دول عباد شكلهم فيه ومع ذلك يمرقون من الاسلام طب يا رب قراءتهم طب يا رب صلاتهم كل ده اللي تفعلهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية واخدين بالكم يقول من القرنئين أدركتها لأقتلنه القتل عام صلى الله عليه وسلم ولذلك يقتله علي وعلي رضي الله ما فرح بقتاله لأهل الفلسطين وما فرح بقتاله لأهل الجمل خلي بالك علي بن أبي طالب والصحابة كانوا حزنة جدا بعد وقعة الفلسطين وبعد وقعة الجمل لكن علي بن أبي طالب ما فرح أعظم من فرحه بقتاله للخوارج حينما قتل أهل الهرمين وحينما وجد ذو السدية الذي وصفه له الرسول عليه الصلاة والسلام قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيبحث في القتل عن ذو السدية ليه؟ علشان يتأكد ان هو قتل من امره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فحينما وجده بين القتل فرح وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب قال هذا والسيدة عائشة قالت نعم علي كان يقول هذا فمعنى ذلك ان هؤلاء هل شفع لهم ما يقال عنه شدة التعبد او الغير عن الدين ولكن مسألة خلاف يا اخواننا خلاف واحلى القضية عندنا دين واخدين بالكم ولا لا يعني هؤلاء الخوارج تصور انت ان رأيت هؤلاء الخوارج ورأيت تمسكهم بالدين ورأيت تمسكهم بالصلاة وخشوعهم وقراءتهم للقرآن وكان بالليل معطرهم كذوي النحل من شدة قراءة القرآن قائمون لله عز وجل وكانت لهم أشعار عجيبة وكانوا بعض الناس ينبحهم مدحا عجيبا لهم شعراء لهم الشعر يتكلم عن عبادتهم وعن ثباتهم في المعارك وعن جهادهم ومع ذلك كل ذلك ما أغنى عنهم وإنما قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أرأيتم إلى خطورة المناهج البدعية أيها الإخوة ومن هنا نحن نكتفي إن شاء الله بالكلام حول التفصيل حول حديثي للفراق ولكننا الآن لأن الأسئلة عمالة تجيلي كلها تتكلم عن هذا الأمر ما هي الجماعة في زماننا كذلك يسألونك العصر الحالي هل تعتبر جماعة التبليغ والإخوان من هذه الفرق وخاصة أننا قرأنا كلاما للشيخ ابن باز كل الأسئلة اللي جاية عن هذا الأمر إحنا الأمر ده سنحيله إلى مشيئة ربنا تبارك وتعالى على الأئمة الكبار وننظر ماذا قالوا في هذا الأمر يقول الكلام ده موجه للشيخ صالح الفوزان يقول له ما وجه صحة نسبة الجماعات الموجودة اليوم إلى الإسلام أو الرسوم الإسلامية وصحة إطلاق لفظ الجماعات عليهم إنما جماعة المسلمين واحدة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال الشيخ حفظه الله الجماعات فرق توجد في كل زمان ليس هذا بغريب قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وذكر الحديث ثم قال وجود الجماعات ووجود الفرق هذا أمر معروف وأخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ولكن الجماعة التي يجب السير معها والاقتداء بها والانضمام إليها هي جماعة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين هذه الفرق كلها قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي قال ما أنا عليه وأصحابي هذا هو الضابط فالجماعات إنما يجب الاعتبار بمن كان منها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب من السلف الصالح والله تعالى يقول والسابقون الأولون ذكر الآية قال هؤلاء هم الجماعة جماعة واحدة ليس فيها تعدد ولا انقسام من أول الأمة إلى آخرها هم جماعة واحدة